للأسف لا لا، في ما الجهاز الجهاز الطبي. على خير. نعم أنا كنت الأداء حالف تختلف. على مرتي بالتهديد والوعيد، إلا أنت نعم طالق وإلا بقلبي إن شاء الله. نعم أنا قريت على مذهب ابن تيمية هذا الكلام، نعم ومالي عرفان يعني، سألت ناس قالوا لي إنه وقع الطلاق، وأنا أكثر من مرة. أنت أكتر من مرة، عشان أعيد الكلام، حضرتك بتقول إن أنت حلفت على زوجتك، قلت لها أنت طالق مرات، ولكن بنية التهديد بنية التهديد وليس في والوعيد، قلبك الطلاق، ده لا سؤال. بس اقول بقلبي ان شاء الله، يعني انا قريت انه اللي بيقول انت طالق وبيتبعها بان شاء الله يعني لا يقع. يعني انت قلت انت طالق ان شاء الله، وانت حاضر حاضر يا استاذ شكرا. احمد. هو ارى ان اللي بيقول ان شاء الله يبقى علاقه بمشيئه الله، هو قال لها بنيه التهديد انت طالق ان شاء الله اكثر من مره. ينبغي ان ينتبه اخي الحبيب جيدا، ويعني اسال الله ان يكرمنا واياه بطاعته. امين يا رب العالمين. الطلاق الصريح يا اخي الحبيب لا يستعمل في التهديد. اقول مره ثانيه، الطلاق الصريح بلفظ انت طالق ينسى نيته، ينسى قلبه، ينسى كل المهترات، غضبان، زعلان، سكران، اقول سكران تعدى الى عقله بسكره يقع طلاقه. لا خلاف على ذلك، حتى بعض اخواننا يقول لك انا والله ما قصدتها. اقول له ماذا قلت لها؟ قلت لها انت طالق. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يعني الانسان يهرج فيهم محسوبين عليه، ياخذهم ماخذ الجد محسوبين عليه، الطلاق والزواج والعتاق. لكن قرانا فعلا ان هو اذا يعني قال الاستثناء، يعني اعقب اليمين بالاستثناء. هذا على راي بعض اهل الفقه، يعني ولكن قرأ هذا. نعم، انا اقول لاخواني ليس كل ما تقرؤوه تلعب به، فكثير من اخواننا يلجا الى الطلاق. وذلك انا اقول لي فيها معها راي، اقول لاخواننا حتى لا تلعبوا بشرع الله سبحانه وتعالى. بعض اخواننا يقول خلاص انا ان شاء الله ساعلق كل كلمه طلاق زوجي انت طالق ان شاء الله، ويلعب بيمينه، يلعب بالطلاق، ويسير على لسان جريان الماء. فانا اقول ان مع من تلعب، مع الله ام مع عبيده؟ نعم. فلنراجع انفسنا. طيب الاخ احمد بقى من سوريا، هو عاوز يعرف هو ده كان نيته وكان قصده، وكان اذا كان قدم الطلاق الاستثناء. اكثر من مره وصريحه فطلاقك واقع ومحسوب. معنا الاخت ام